رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فنكمل أو نبدأ ندخل في شرح كتاب عمدة الأحكام كتاب الصلاة باب المواقيت حديث السابع حديث عائشة رضي الله عنها إذا قيمت الصلاة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر نحوه. إذا قيمت الصلاة وحضر العشاء. إذا قيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. نعم. ما قيمة الصلاة خلاص وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. حضر العشاء وابدأوا بالعشاء. عن ابن عمر نحوه صحيح؟ عن ابن عمر نحوه أقرأ الرواية. إيش؟ لا ما أنت ما عندكش رواية ابن عمر، عندك رواية مذكورة؟ لا أنا كنت بقول صوت الحضر حديث تاني. حديث تاني اقرأ اللي بعديه أيضا الثاني. أقرأه؟ ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. نعم أحسنت جزاك الله خير. الحديث السابع ما زلنا في باب المواقيت. قبل أن ندخل في هذا الحديث في مسألة أرجعتها القادم في آخر حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. وقلنا بأن المصنف تكلمنا في الأحاديث الستة السابقة عن مواقيت الصلاة باب المواقيت، تكلمنا عن الخلاف في مسألة الفجر بين الجمهور وبين الأحناف في البداية في الصلاة الفجر والوقت الأفضل، وتكلمنا أيضا عن الخلاف معهم في مسألة العصر، وتكلمنا عن الخلاف في مسألة المغرب في مسألة الوقت. تبقى لنا أننا نتكلم عن الخلاف المشهور في آخر وقت لصلاة العشاء، ما هو الوقت آخر وقت لصلاة العشاء، حتى يعني نكون قد تعرضنا للخلاف يعني وإن كان لم تذكر في بعض الأحاديث، لكن مناسبة كانت في آخر الحديث الماضي وأنا أرجعتها لطول الكلام في المسألة. فنقول بأن نجمل أيضا فيها بأن ما هو آخر وقت للعشاء، هذه على الإجمال على ثلاثة أقوال. القول الأول بأن آخر وقت لصلاة العشاء هو ثلث الليل، والقول الثاني هو آخر وقت للعشاء هو نصف الليل، والقول الثالث إن آخر وقت للعشاء حتى طلوع الفجر. القول الأول والقول الحنابلة والقول الثاني عند الحنابلة، يعني في قولين عند الحنابلة، القول الأول والثاني. القول الأول لصلاة العشاء إلى ثلث الليل، وكان قول أيضا عند الجمهور، ولكن القول الثاني المعتمد عند الحنابلة هو صلاة الليل إلى صلاة العشاء إلى نصف الليل. يبقى عندنا وهو المشهور عند ايضا في الشافعيه، ولكن عند المحققين في الشافعيه والنووي وغيرهم مع الاحناف يقولون بالقول الثالث، وان صلاه العشاء الى مطلع الفجر. وسنبين ادله كل قول. القول الذي قال بالقول الثاني الذي قال بان صلاه العشاء الى نصف الليل قال هذا وقت الاختيار، ومن نصف الليل الى طلوع الفجر وقت الضروره. والذين قالوا إلى ثلث الليل قالوا هذا وقت الاختيار، ومن ثلث الليل إلى طلوع الفجر وقت الضرورة. والقول الثالث قالوا بأن وقت الاختيار من ثلث الليل إلى نصف الليل، أو من غياب الشفق تحديدا، من غياب الشفق إلى نصف الليل هذا وقت الاختيار، ومن نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت الجواز. وهذا قول الأحناف والمحققين من الشافعية، وأيضا عند محققين المالكية وبعض المحققين في الحنابلة، وإن كان المعتمد عند الحنابلة لنصف الليل. استدل أصحاب القول الأول بحديث جبريل عليه السلام عندما نزل وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فصلى في صلاة العشاء في اليوم الأول عند مغيب الشفق، وفي اليوم الثاني صلى عند ثلث الليل، وقال هذا وهذه الصلاة بين هذين الوقتين. فقالوا إذن وقت العشاء ينقضي حتى ثلث الليل، أو آخر وقت العشاء ثلث الليل، وهذا وقت الاختيار، وبعد ذلك وقت الضرورة. إيش الضرورة؟ معنى الضرورة أصحاب الأعذار، المرأة التي كانت حائض وطهرت تصلي، النائم واستيقظ، الجائع من السفر مثلا وكان يجمع، الصبي واحتلم في أصبح مكلف يعني في هذا الوقت، هذه كلهم وقت الأعذار وقت الضرورة. قالوا واستدلوا بهذا الحديث حديث جبريل عليه السلام. القول الثاني الذين قالوا بأن صلاة العشاء تنتهي بنصف الليل استدلوا بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بأن صلاة عند مسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل. قالوا صلاة العشاء إلى نصف الليل، قالوا هذا صريح في أن صلاة العشاء إلى نصف الليل. واستدلوا أيضا بحديث الذي كان معنا في حديث الأسبوع الماضي، حديث عتبة النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر بن الخطاب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذا الوقت، وقالوا في إحدى الروايات أنها كانت في نصف الليل، وقالوا هذا نص صريح في أن صلاة العشاء إلى منتصف الليل. القول الثالث، استدلوا بحديث أبو قتيبة رضي الله عنه، ليس النوم، ليس التفريط في النوم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس التفريط في النوم، إنما التفريط لمن ترك الصلاة إلى أن يأتي وقت الصلاة تليها. فقالوا ووقت الصلاة التي تلي الفجر تلي العشاء هو الفجر، فإذا الصلاة هنا بين الوقتين، واستثني فقط الظهر أو استثني الفجر لأن آخر وقت الفجر هو بطلوع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس قد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة في قبل غروب الشمس قد أدرك العصر. فقالوا إذن الأصل أن كل صلاة ينتهي وقتها بوقت الصلاة تليها، إلا ما جاء الدليل واستثنى فيه الفجر، فإذا وقت العشاء يكون إلى الفجر. وأيضا استدلوا بأثر موقوف عن عباس بنفس هذا المعنى، قالوا صلاة الظهر من بين قيام قائم الظهيرة إلى ظل الظل مثله، وصلاة العصر من ظل مثله إلى كذا، ثم قال وصلاة العشاء إلى الفجر. وهذا أثر موقوف عن ابن عباس، وقالوا أن لم يوجد له مخالف في من الصحابة، وكان هذا قول ابن عباس، كان يقول قول ابن عباس. واستدلوا أيضا من النظر، قالوا أو من الأثر قياسا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال زادني الله عز وجل صلاة الوتر، زادني الله عز وجل صلاة الوتر حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الفجر. طب أين الاستدلال هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث أنه زيد صلاة الوتر وقتها من العشاء حتى يطلع الفجر، فاستدلوا بهذا الحديث على أن آخر وقت للعشاء طلوع الفجر. يا طلبة العلم، كيف وجه الاستدلال هنا؟ قالوا إذا كان الوتر وهو صلاة النهار ومن صلاة الليل ووقتها من بعد العشاء، قالوا صلاة من بعد العشاء إلى الفجر، واتفاق بأن صلاة الوتر لا تصلى إلا بعد صلاة العشاء، فقالوا إذا كان الوتر تابع للعشاء وكان التابع وقته ممدود إلى الفجر، فالأولى أن يكون الأصل أيضا وقته ممدود إلى الفجر. فهذه مجمل أدلة القول الثالث بالحديث قتيبة وحديث أثر الموقوف عند عباس وهذا الحديث الوتر. قالوا طيب بقى علينا نرد، ما هو الآن في خلاف، القول الأول حديث جبريل، القول الثاني حديث عبد الله بن عمرو صريحا تصريحا، والقول الثالث كما قلنا. فقول أولا نأتي على القول الأول، وهذا الرد من أصحاب القول الثاني والثالث على أصحاب القول الأول. قالوا حديث جبريل ليس نصا في نهاية الأوقات، أولا من أكثر من وجه، أولا حديث جبريل كان في مكة فبداية الأمر، فقالوا إما أن الله عز وجل أنزل المواقيت هكذا في مكة ثم بعد ذلك في المدينة. الحديث التي معنا الآن في حديث صريحة، حديث عبد الله بن عمرو هذا في المسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، فهذه والحديث الذي معنا الآخر أصحاب القول الثاني. فقالوا إذا هذا الوجه الأول أن هذه الأوقات فضلا من الله زيدت بعد أن كانت في حديث، إما قالوا بعضهم نسخة وبعضهم قالوا ليس نسخا لأن هذا في مكة وهذا في المدينة، قالوا لا بل كان هذا في حديث جبريل أول الأمر ثم زاد الله عز وجل الأمة بفضله ورحمته فأزاد لهم من الأوقات. فإذا خاصة بأن حديث جبريل أيضا فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في أول الظل مثليه، وقالوا جاء حديث صلى الله عليه وسلم يبين بأن من أدرك العصر قبل غروب الشمس قد أدرك العصر، فجاء وقال أيضا في الفجر بأن جاء صلى أولا بغلس ثم ظل عند الاصفرار، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن من أدرك ركعة قبل غروب الشمس قد أدرك الفجر. فإذا هذا دلالة على أن حديث جبريل ليس كان نهائي في نهاية الصلوات، ولكن هو يقول بأن حديث جبريل يبين بأن أفضل وقت لصلاة العشاء، وهذا ما الذي نقول عند أصحاب القول الثاني، يقول تبدأ من ثلث الليل ونهاية أفضل وقت لصلاة العشاء عند نصف الليل، وهذا الكلام يقوله أصحاب القول الثالث ليردوا على الثاني. يعني إحنا ردنا على الأول، قلنا لهم حديث جبريل هذا لا تأويله. نقول الآن الرد على حول القول الثاني، لأن القول الثاني عندهم حديث صريح بصلاة العشاء عند نصف الليل. قلنا لهم عندكم إشكالين. إشكالية الأولى بأن هناك رواية عند الترمذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء أقل إلى ثلث الليل أو نصفه. فقالوا لما جاء تخير فكيف يكون وقت العبادة مخير بين الثلث والنصف؟ فقالوا هذا يبين بأن هو وقت الأفضلية، أوله الثلث كما جاء في حديث جبريل الثاني المصلى، وآخره في الأفضلية نصف الليل. وهذا يوافق أيضا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عمر لما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وقتها. فنقول إن أفضل وقت، نحن معكم إن أفضل وقت ثلث الليل بدايته ونهاية الأفضلية نصف الليل، وجمعا بين الأحاديث الأخرى التي حديث معنى بأن وقت الجواز يكون من بعد نصف الليل إلى الفجر. وبذلك نقول قد جمعنا بكل الأدلة. أصحاب القول الثالث يدرون على القول الثاني وقالوا هذا يكون جمعنا بكل الأدلة، سواء حديث جبريل قلنا، وسواء حديث عبد الله بن عمرو، سواء حديث قتيبة للفجر، سواء حديث الوتر أصل موقوف ابن عباس. فيقول لنا، يتلخص لنا بأن بداية أفضلية وقت العشاء الثلث، نهاية الأفضلية هي نصف الليل، والجواز على وذلك يتلخص الخلاف كله ما بين الثاني والثالث بأن في مسألة من صلى بعد نصف الليل. عند أصحاب القول الثاني يرون، وكثير من بعض المعاصرين يرون من صلى بعد نصف الليل بدون عذر فدي قضاء، ولكن عند أصحاب القول الثالث يظن بالجواز، وهذا الفرق بين الضرورة وبين الجواز. نعم. طيب هذه تلخص ملخص الكلام في هذه المسألة، نكون قد يعني أتينا عليها حتى يعني ندخل في الحديث السابع وحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها. نعم الراجح فيما والله دين الذي دين العجب به بأن صلاة الوقت صلاة العشاء ممتد، لكن طبعا هذا نتكلم فقهيا نتكلم علميا الآن، لكن لا شك بأن المرء عليه أن يصلي صلاة العشاء في وقت الأفضلية، لا يؤخرها حتى نقع في الخلاف. أصلا المسألة الخلاف فيها معتبر، الخلاف فيها قوي، فلا يعرض نفسه اللي ممكن يكون صلاته صلاة قضاء، فهو لابد أن يبادر، خاصة من يصلي الجماعة فهو يلتزم بجماعة المسجد. احنا كلامنا كله الآن مثلا المرأة التي ليس عندها صلاة جماعة الآن، أو واحد اضطر أن هو فاتته الجماعة لعذر لأي سبب مثلا نام أو غير ذلك، فلا يؤخر، يعني المرأة لابد أن يحتاط في مسألة الصلاة. لكن احنا نناقش المسألة من باب المسألة الفقهية والعلمية. الحديث السابع قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، وعن ابن عمر نحوه. هذا عن ابن عمر نحوه، يعني ابن عمر ذكر روى هذا الحديث عند البخاري أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. إذا وضع عشاء أحدكم، هذه مهمة زيادات هذه لأنها تفيدنا معنا إن شاء الله. وفي حديث آخر، هذا الحديث المعنى إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، يعني الحديث الذي معنا هنا إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، هذه إيش على العموم، أقيمت الصلاة وحضر عشاء سواء لك أو لغيرك. صحيح. الرواية الثانية عند البخاري إذا وضع عشاء أحدكم، فيها إلماح بأن إن كان العشاء وضع وأنت لا تريده فلست في هذا الحكم، لكن إذا وضع العشاء لك أو وضع العشاء وأنت ترغب فيه كما سنبين عموما فأنت ننزل تحت هذا الحكم. هذا كأن هذه يعني الحديث الذي معنا الآن عام، وحديث رواية البخاري فيها خصوصية أن يوضع عشاءك أنت وليس أي عشاء، ممكن تكون في مكان ووضع عشاء لكن أنت لست مع هؤلاء فأنت لست في هذا الحكم إلا إذا كنت معني بهذا العشاء الذي قد وضع لك. مناسبة هذا الحديث ليش؟ بأن المصلي بعد أن بين لنا المواقيت للصلاة أتى أن يبين لنا الأعذار التي تبيح لك عدم الصلاة على أول وقتها، لأن كل الأحاديث التي فاتت بيّنت لنا بأن السنة أو أن الأصل أن الصلاة تصلى على وقتها، إلا ما جاء الاستثناء في تأخير العشاء أو غير ذلك. فهنا أراد أن يبين، بعد أن انتهى من هذا أراد أن يبين لنا ما هي الأعذار التي تبيح للمرء أن يؤخر الصلاة على أول وقتها. من هذه الأعذار الشرعية إذا كنت حضر العشاء أو قيمة الصلاة ووضع الطعام أمامك وأنت تتوق نفسك أو يعني تشرب الأنفس أو تتشوق النفس لأن تأكل الطعام، فقال قال هنا إذن حتى لا تذهب إلى الصلاة وأنت قلبك يعني منشغل بالطعام فيذهب عنك الخشوع، وهذا هو كأنه الحكمة من هذا الحديث وعدم حضور القلب في الصلاة التي يصل بين العبد وبين ربه. فجاء الشارع الحكيم بأن يغلق هذا الباب، لا لا تذهب وأنت تتوق نفسك إلى الطعام وأنت في حال الجوع فتذهب فتقف فكأن فتذهب خشوعك ولا يحضر القلب في الصلاة، فأبيح لك شرعا بأنك تأكل أولا ثم حتى تستحضر يعني القلب يكون حاضرا ثم تذهب بعد ذلك إلى الصلاة حتى وإن ضاعت منك الصلاة. هي الحق هي لم تضيع الصلاة، لأنه سنبين أن هذا العذر ما كان عذرا شرعيا فأنت أو عملت به فأنت لك الأجر على ما كنت تعمل سابقا. يعني إن كان المرء في دائما هو يصلي في الجماعة ثم حدث مع أنه قدم الطعام وكان يتوق نفسه إليه فلم يذهب لصلاة الجماعة وأكل الطعام فكتب له أجر الجماعة، كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال إن رجالا بالمدينة ما سبتم مسيرا ولا قطعتم مدينة إلا كتب لكم كتب لهم مثل ما كتب لكم من الأجر. قالوا هم في المدينة رسول الله؟ قال نعم، حبسهم العذر. فدل ذلك بأن المرء إذا حبسه العذر أو أتى بالعذر استخدم واسترخص بالعذر الشرعي فيكتب عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكتب للمسافر والمريض أجر الذي كان يعمل. يعني من كان مريضا ويقوم الليل فمنع من قيام الليل بسبب المرض، أو كان يصوم فمنع من الصوم بسبب المرض كتب له، أو كان المسافر سافر كما قال النبي السفر قطعة من العذاب فسافر وكان كان يقوم الليل ويصوم النهار وغير ذلك من الأعمال ومنع عن ذلك بسبب السفر، من رحمة الله عز وجل وفضل الله عز وجل وكرم ومنته على عباده بأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له الأجر للمسافر والمريض كما كان يفعله صحيحا مقيما صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث. فهذه هو موضوع هذا الحديث أو هذه الحكمة من هذا الحديث. بأنهم اختلف بعض العلم قالوا هنا في هذا الحديث قالوا إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء، هذا يعني بدقيق العيد له التوجيه، قال بأن هذا الأمر مخصوص بصلاة الليل يعني بصلاة العشاء إما المغرب أو العشاء الخلاف، يعني سنبين في روايات أخرى خاصة جاءت على الصائم من هذا الحديث من روايات أخرى الروايات عنه إذا قدم للصائم الطعام فيبدأ بالأكل قبل أن يذهب للصلاة، فكأنه بدقيق يرى أن الحديث هذا خاص بالعشاء صلاة الليل إما مغرب أو ما عشاء، لأنه قال إذا قيمت الصلاة حضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وبعض الروايات كما قلت جاءت بقياده مصرح بها بان المقصود بها صلاه المغرب، ولكن المالكيه لهم راي اخر في هذه المساله قالوا بان المساله هنا ننظر للحكمه والعله، الحكمه والعله عدم حضور القلب والخشوع، وهناك عله اخرى ذكرها الغزالي وبعض يعني الشراح بانه وان كانت يعني ليست في اصل الحديث الخوف من فساد الطعام، قالوا العله هنا انخيشه او خيفة من فساد الطعام فيقدم الطعام، ومن لم يخاف من فساد الطعام فلا يقدم الطعام، ولكن العلة الأقوى أو الحكمة في هذه المسألة هو حضور القلب وعدم تعلقه بالطعام أثناء الصلاة. فقالوا المالكية إذا كانت هذه موجودة فلا فرق بين صلاة العشاء أو المغرب أو كل الصلوات، فمتى وجدت هذه الحكمة أو وجدت هذه العلة بأن انشغل قدم الطعام وانشغل المرء به عن يقدمه على الصلاة سواء كانت صلاة العشاء أو المغرب أو أي صلاة من الصلوات. ولا شك أن هذا الكلام أوجه يعني لأن المسألة هنا ليست تخصيصا، وإن كان بعض الأدلة كما جاء كما قلنا في صلاة المغرب في الصحيحين إن كان وقت فطور الصائم في بعض الروايات وقت فطور الصائم، ولكن الصحيح أنه متى وجدت هذه الحكمة أو العلة في هذا الرخصة أو أبيح سواء كانت الظهر سواء العصر كان المغرب أو العشاء أو غير ذلك. كأنهم خلنا نظروا إلى إيش الصلاة إذا أقيمت الصلاة، نظروا هنا الألف واللام على إيش الملكية ودقيق العيد هذا ملك جنسي ولا العهد تمام العهد دي صلاة معينة صح؟ طيب هو يقصد صلاة معينة زي توقال صلاة الليل وهم نظروا إلى العموم، فمن قال بالعهد كما قال ابن العيد هو الحق للقلام الملكي أوجه إذا قيمة الصلاة الأصل فيها اللاف والألف واللام على العموم. فإذا ندور مع العلة إذا كان الطعام قدم والمرء يحتاج إليه ويخاف من التشويش في الصلاة ويخاف عليه أن يقدم يقطع ثورة الجوع ويأكل ويقدم ذلك. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إيش إذا قيمت الصلاة صحيح؟ وقدم العشاء أو حضر العشاء فابدأوا بالعشاء، هذا أمر أم لا؟ صحيح؟ هو الأمر الأصل في الوجوب، فهل هذه المسألة على الوجوب أم غير الوجوب؟ يعني أنت طعم أنت الآن جلست كنت في مكان وقالوا لك العشاء وسمعت إقامة الصلاة فهل أنت مأمور بأن تأكل ولا تذهب لإدراك الصلاة؟ أما هذا الأمر على الاستحباب؟ وأن الأصل الظاهرية يرون أن على الوجوب وأن يجب عليك وتأثم إن لم تأكل وذهبت للصلاة. لأنك انشغلت بطعام في الصلاة. إيش؟ لأنك انشغلت بطعام في الصلاة. في صلاه بتاعه الصلاه شغلته هو الواجب. ايوه اشرب الخمر. طب ايش فيه؟ ايش فيه؟ لا خلاص انا سؤالي طالع ان هو الاصل الحديث فيه الامر على الوجوب. ما الذي صرف الامر الوجوب على الاستحباب؟ هذه مسألة ايش فضائل الاعمال يعني. جيد هذا بعض هذا توجيه احنا طبعا نريدها تنصح، لكن هو طبعا بعض اهل العلم قالوا الاوامر التي جاءت في العبادات على الوجوب والاوامر التي جاءت في الاداب على الاستحباب، وهذه القاعده حقيقه يعني لابد يعني لا تعممها، ولا يعني فيها عندي نظر يعني. نعم هو الجمهور كثير من الجمهور يعمل بذلك، لكن هذه القاعده ليس عليها دليل، ليس عليها دليل يعني. لا تستطيع أن تقول بأن أو هي ليست منضبطة، ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها لذلك. لكن هم عند الجمهور نعم يقولون ينظرون إذا كانت الأوامر جاءت الأداب فيجعلوها على الاستحباب، وجاءت العبادات على الوجوب. لكن الصحيح أود أن تجد صارف لهذا ولا تتعلق بالقاعدة على إطلاقها، لأن هذه قاعدة فيها نظر في مسألة الإطلاق. ولكن الذي صرف الأمر من الوجوب للاستحباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس في الصحيح، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم له شاة فنهس وأقيمت الصلاة فنهس منها نهسة، وفي رواية نهستين يعني أكره من كتف الشاة، وكان يحبه صلى الله عليه وسلم، ثم ولم يمس ماء. ودي طبعا بيستفاد من هذا الحديث في مسألة إيش، عدم الوضوء مما مسته النار، وهذا ليس موضوعنا الآن. قال ابن عباس ولم يمس ماء ثم ذهب للصلاة، فقالوا هذا إيش فعل من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه نهسة لم يجلس أو نهستين ثم ذهب، فقالوا صح فعلا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يجلس ويأكل، هو فقط نهسة وخرج. قالوا فعل هذا صارف من الوجوب إلى الاستحباب، هذا من الآخر. قالوا من النظر المسألة ترجع لثورة الجوع، فإن قطع ثورة الجوع بمثل نهسة أو نهستين وكان يريد ذلك فقد انقطع، وإن لم يكن جائعا وليس عند ثورة الجوع فليس وجوبا عليه أن ينشغل بالطعام، بل عليه أن يؤدي الصلاة. فإذا المسألة نظرا نرجع نهوت لمسألة ثورة الجوع، إذا عنده ثورة الجوع واستطاع أن يقطعها بنهسة أو نهستين كما فعل النبي فقط ويذهب فلا إشكال، إذا كان ليس يشعر بثورة الجوع فيذهب ويصلي، وإن شعر بالجوع فهنا الذي يجلس يقدم الرخصة على أن يذهب وينشغل بالصلاة بالأبناء. وأيضا يؤيد ذلك أثر عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما أنه كان يأكلان، فجاء المؤذن ليقيم الصلاة فقالوا لا تعجل حتى ننتهي من الشواء ثم أقيم الصلاة، كان معهم شيء مشوي، فقال لا تعجل حتى ننتهي من الشواء ثم أقم الصلاة. فقالوا أيضا هذا فيه دلالة على أن المسألة يعني أن المسألة ليست على الأمر بأنه الإنسان إن كان يرى أنه يستطيع أن هو يصلي فيصلي، وهذا الفعل نقول أصوليا صارف من الأمر، هذا الصارف أصولي حتى نتكلم أصوليا من الوجوب إلى الاستحباب. وأيضا يدعم ذلك صحيح البخاري حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وارضاه، إذا انتهينا من هذه المسألة نقول بأن من فقه الحديث أيضا بأن هذه المسألة يعني كثير من الناس يعني الذي يحرص جدا على صلاة الجماعة بيصعب عليه في صدره أنه يعني ممكن يعني يذهب ويصلي ويتوق نفسه للجوع، ولو كان صائما بعضهم كان يحتمل يريد أن يأكل ولكن يذهب للصلاة وهو يعني يريد أن يفر بعد الصلاة، أو هو يذهب للصلاة وهو يعني غير خاشع القلب، فعليه نقول له قد أعطاك الله عز وجل الرخصة وأعطاك الأجر، فهي المسألة كلها أنت تريد الأجر، فإن كان العذر جاءك العذر الشرعي فقد كتب لك الأجر كما قلنا. فقال جاء في صحيح البخاري من حديث أبي الدرداء قال من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، من فقه الرجل وفي بعض من معينة الرجل أن يقبله على حاجته يعني يقضي حاجته، وسنبين بالقياس على مسألة الطعام أشياء أخرى الآن، حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ، يعني قلبه فارغ بأنه هو في قاشع لله عز وجل، فسواء كان هذا طعام فيقضي حاجته منه، سواء كان قضاء حاجة الخلاء فيقضي حاجته منه، حتى كما سيأتي معنا في الحديث الذي قرأه الثامن في مسألة يدافع الأخبثين. طيب يبقى الآن هنقول هنا الآن يبقى التفصيل في حكم الصلاة هو إن الأمر نقول الأمر صرف من الإباحة للاستحباب. فإذا كانت الأمر تتوق نفسه طب الآن رجل تتوق نفسه بالصلاة هل الأفضل له إذا ذهب وترك الطعام هذا يكره أم يستحب؟ يعني الآن هو تتوق نفسه بالطعام جيد والطعام قدم ترك الطعام راح صلى خلينا نقول حكم الصلاة مش تحكمه إلا نسأل ونشوف إيش؟ مش نحكمه إلا نشوفه هذا لا أنا أقول الآن هو نفسه تتوق للطعام وقدم الطعام ترك الطعام وذهب للصلاة عند الآن حكم صلاته إيش؟ صحيح إيش؟ صحيح الكراهية عند صحيح القول عندنا ثلاثة أقوال القول الأول الكراهة وقع في الكراهة لأن الأمر هنا على الاستحباب وهو لم ترك المستحب وفعل غيره فوقع في الكراهة القول الثاني قالوا الصلاة باطلة لأنه قد عمل عملا ليس عليه أمرنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فهو إيش؟ إيش؟ الظاهرية الظاهرية نعم قالوا لأنه عمل عملا ليس عليه أمرنا فلم فهو رد وجدناه يهتم بالطعام ويريد الطعام ويشتاق نفسه للطعام وصلى بدون أكل فضيع الصلاة بعدم الخشوع وهذا أيضا يقوي من يرى بأن الخشوع شرط والذين يرون أن الخشوع شرط الظاهرية والشافعي له قول في خشوع في أن الخشوع شرط وإن كانت المسألة غير منضبطة عند الجمهور ولكن أقول هذه قال وقالوا أيضا قول الثاني قالوا فرقوا قالوا إن كان جائعا تبطل الصلاة يرون أيضا منضبط لقوله لأنه إيش قالوا إنه عمل عمل ليس عن أمرنا وأيضا لأن النبي قد نهى ومطلق النهي يقتضي الفساد فكانهم جعلوا بأن الصلاة باطلة لأنه قد أتى نهى النبي وقد أتى بهذا النهي أو يعني كأن النهي هو مقابل الأمر نحن قلنا الأمر مقابله النهي وأما لو كان لم يكن في حال الجوع فصلاته صحيحة وإحنا كلامنا كله تركنا حالة الجوع خلاص إحنا قلنا الأمر على الاستحباب فلو كان مش جائعا فلا إشكال لكن كلامنا كله إن كان جائعا فكأن المسألة تدور بين الكراهة وبين بطلان الصلاة والصحيح راجح بأن الصلاة صحيحة عند الجمهور ده قول الجمهور الصلاة صحيحة ولكنه فقط يعني وقع في الكراهة لأنه يعني لم يأتي بالأمر المستحب عند النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم فسر إيش؟ ممكن الخلاف الأول لا كراهة كراهة ليس خلاف الأول بعضهم أيضا في مسألة أيضا في أن بعض الأئمة اختلفوا في مسألة الشغل والصلاة بمعنى الآن الآن قالوا نفصل إذا كان وقت الصلاة متسع فهو إن أكل سيدرك الصلاة في أفضلية الوقت فقالوا ولا إشكال في ذلك ولكن إشكالها إن تعارضت بأنه لو أكل وأكله سيؤدي إلى خروج وقت الصلاة فقالوا هنا يقدم الصلاة على الأكل لحرمة الصلاة ووقت الصلاة وبعضهم وجه وهو يرون يعني بعضهم قال وجه شاذ وهو وجه قوي جدا وهو لك قوي ونقول قوي وقال ويمكن هذا الذي أذكره قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية عن أحمد أيضا يأكل حتى وإن خرج الوقت ويصلي بعد ذلك يأكل وإن خرج الوقت ويصلي بعد ذلك ولأنهم يستدلون للقاعدة بأن العذر الشرعي ينافي الضمان العذر الشرعي ينافي الضمان لوغاريتمات لا حول ولا قوة إلا بالله العذر الشرعي ينافي الضمان إذا جاءك العذر من الشارع فلا ضمان عليك فقالوا يجلس ويأكل بإذن الشارع ولا ليس عليه شيء وإن خرج وقت الصلاة وابن عمر كان أولا هي مسألة هل أيضا يعني هذه كان هذا القول وجيه جدا لكن الرجع قول الجمهور بأنه إذا خشي لفوات الوقت فهنا يقدم حرمة الوقت ويأكل يعني ممكن يأكل القيمات لكن القول وجيه قلت لك ومعهم أصل من الشرع أيضا اختلفوا مسألة هل الآن يأكل وديما كثير موجودة عند العوام وعند حتى بعض الملتزمين للأسف لما يقدم الطعام فيرجل الأخ جالس يأكل فيقول له يا أخي قل يعني لقمتين والحق الصلاة طب الصلاة طب اكسر جوعك صح اكسر جوعك والحق الصلاه تمرتين وصلي يعني. ويقعد ينكر على الاخ ويقف راس الاخ عشان وده من بعض كل الملتزمين والملتزمات يعني. وممكن الام كمان تقول لابنها لو كان لسه يعني ناشئ جديد او كذا الولد صائم وعايز ياكل فممكن تضغط فيه لا انزل صلي كل امتين بس وانزل وتدفعه لذلك. وهذا ليس بصائم الذي تفعله معه ان كان حقا يريد الاكل انه يعني. لان اهل العلم قالوا طب هل يكسر ثوره الجوع فقط بلقمه لقمتين ام ياكل حتى يشبع ام ينزل ويقدم الصلاه؟ قلنا خلاص تقديم الصلاه بعينها تبقى معنا الان هل ياكل حتى يشبع ام ياكل لقيمات كما يقال يعني يصلب طوله كما عند العام يقول او يكسر الثوره وينزل ويصلي؟ نقول الصحيح الراجح بانه ياكل حتى يقضي حاجته من الاكل. وهذا فعل الصحابه وفعل ابن عمر رضي الله عنه. كان ابن عمر رضي الله عنه فورد باثر صحيح عنه جلس وقدم له الطعام فاكل الطعام فكان ياكل فاقيمت الصلاه والامام يصلي وقيل ابن عمر يصلي الامام ويسمع الامام وهو يكمل طعامه. وهو الذي روى رواية البخاري ان ذاك اللي قلت لكم في رواية البخاري ايش قال ايش في رواية البخاري؟ لا بالعكس قال عكس كلامه ايش ده هو قال ده انا اردت اجيب لك رواية البخاري حتى نقراها مرة اخرى. قال اذا وضع عشاء احدكم وقيمة الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. اذا وضع عشاء احدكم ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكذا سنة عن ابن عمر. ولذلك قلت ابي الدرداء قال من فقه الرجل ومئنة الرجل اقام ان لا يقم بالصلاة حتى يقضي حاجته. وهذا كما جعل ابن عباس وابو هريرة قال لا تعجل حتى ننتهي من هذا الشواء. فكانوا يرون بأن المرء وهذا الصحيح الراجح ينتهي ما دام هو في له نهم وله في الجوع بأن يأكل حتى يفرغ من الطعام ثم بعد ذلك يعني يقيم الصلاة وقلبه يعني فيه فراغ حتى يؤدي الصلاة كما كان يؤديها. أهل العلم قاسوا على الطعام إيش؟ الجماع. طيب قالوا إن كان المرء في وقت الجماع وسمع إقامة الصلاة أو كان في المقدمات وسمع إقامة الصلاة فقالوا الجماع يلحق بالجوع لأن بالعكس بل قالوا بأن شهوة الجماع أشد من شهوة الجوع. فإن كان هو في هذه الحالة فقالوا لا ينزع أولا. وإن كان أيضا بعضهم قال أيضا يقضي حاجته كلها ثم يذهب للصلاة بعد ذلك. فإن كان هذا يعني يظهر أكثر في وقت الفجر مثلا أو في أي وقت من أوقات الصلاة فقالوا هذه أيضا يلحق لأن هذه أيضا في نفس لأن المسألة كلها إيش؟ مسألة الشغل عن الصلاة مسألة إيش؟ الطمأنينة في الصلاة خشوع في الصلاة. فهذه أيضا قالوا بل الجماع أشد من ذلك. وسيأتي أيضا في مدافعة الأخبثين أو الحجر البول أو الغائط. بعض أهل العلم في المسائل هذا الحديث استنبط من هذا الحديث على اتساع وقت المغرب. احنا عندنا اشكاليه في وقت المغرب تذكروا ان بعض اهل العلم قالوا ان وقت المغرب وقت ضيق وعند الشافعيه في المعتمد في القديم او في الجديد خمس ركعات وبعضهم صحيح وبعضهم قالوا ايش؟ استدلوا بهذا الحديث على اتساع وقت المغرب. وعبد الدقيق رد قال طب كيف يستدلوا اصلا عن اتساع وقت المغرب؟ لانه هو ايش؟ لانه هو على ان المساله انه سياكل ثم يذهب يصلي فسياخذ وقت من الحديث في روايات خاصه جاءت في الصائم في انه ياكل. فمعنى ذلك ان ليس الوقت هو ايش؟ وقت الاذان والوضوء والركعتين والثلاثه اللي هو خمس ركعات كما عند بعض. لا احنا عندنا قلنا الراجح من وقت المغرب الى ايش؟ الى غياب الشفق الاحمر صحيح؟ فبعضهم قالوا هذا دلالة على اتساع الوقت. فنقول هذا إشارة يعني ليس فيه دلالة صريحة على أن وقت المغرب إلى الشفق. لكن لو قلنا بأن الوقت المغرب متسع على إطلاقه نعم هو ليس فقط بالخمس ركعات المقيدة لكن ليس فيه دلالة تصريحية على أنه إلى غياب الشفق لكن يستأنس به أيضا. كما قلنا بأن هذا الحديث في مسألة فيه رخصة على أن ترك الجماعة بسبب العذر. هذا عذر شرعي لترك الجماعة وهذه من الأعذار التي يترك بها الجماعة الأعذار الشرعية التي يترك بها الجماعة. هذا أيضا مهمة جدا في هذه المسألة أو إن كانت يعني نعرج عليها تقديم فضيلة حضور القلب على أول الوقت. وهذه مسألة مهمة جدا وهي أصلا لها قاعدة عند هذا العلم تقديم ذات العبادة افهم تقديم ذات العبادة على زمان العبادة أو مكان العبادة. يعني إذا تعارض أو قيام العبادة بذاتها كاملة عن أفضلية الزمان أو المكان يقدم ذات العبادة. كيف؟ وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عذر بأن المرء يؤخر الصلاة في الجماعة لا يصليها، والزمان هنا أفضلية أو صراع وقتها أفضل، قدم ذات العبادة بأن يؤدي العبادة ذات العبادة بخشوع وحضور قلب على أن يؤديها في وقتها بغير حضور القلب. فاهتم الشارع الحكيم بذات العبادة أن تؤدى كما يريدها عن أن تؤدى العبادة في وقت زمان أو في وقت مكان. طب هذا في الزمان، هو هنا قدم الزمان، قدم الأفضلية أو قدم القيام ذات العبادة على كمال العبادة. مثال آخر، أن تقدم ذات العبادة، تأتي ذات العبادة يعني تأتي بكيفية العبادة كما يريدها الشارع على مكان العبادة. مثل مثلا رجل يطوف بالبيت في الطواف، الطواف فيه رمل ثلاث أشواط الأول. قال إن ولا شك بأن كلما اقترب المرء في الطواف من الكعبة هو أفضل، اقترابه من الكعبة في الطواف هو الأفضل. قال إن اقتربت من الكعبة الزحام يمنعني من الرمل، وإن بعدت عن الكعبة أستطيع أن أرمل في الدائرة الواسعة وأتي بالرمل. نقول له ابعد عن الكعبة وارمل، لأن هذه تحقق لك الأفضلية في ذات العبادة عن أنك تقدم مكان العبادة. فهذه أيضا من مثل هذه القاعدة، لأن أن تأتي بالعبادة على كمالها وذاتها يقدم عن ما يلحق بالعبادة من زمان أو مكان وغير ذلك، وهذه تظهر هنا. فأهل العلم استنبطوا قاعدة مهمة جدا، بأنك إذا أردت أن تفاضل بما كان من ذات العبادة تقدمه على ما كان من خارج العبادة من زمان أو مكان، قد تظهر بهذا العذر الذي هو معنى. هذه من ضمن أيضا الفوائد في هذا الحديث المهم، أفضلية هذه الأمة، لأن الله عز وجل منحها ما لم يمنح لغيرها من الأمم. قدم إيش؟ قدم حظوظ المرء البشرية على الفضائل الشرعية، قدم حظ المرء البشري اللي هو يريد الجوع يريد الأكل ويستمتع بالأكل، قدمه على الفضيلة الشرعية في أن يأتي بالصلاة في أولها. ليست المسألة فقط في مسألة خلاص حضور القلب في الصلاة، ده أمر آخر، دي حكمة، لكن هو أعطاه إيش؟ حظ النفس الله عز وجل. فهذه لا شك خصوصية خاصة للأمة، بأن هذه من يعني من منة الله عز وجل هذه الأمة بأن يعطيها بعض الفضائل التي هي من حظوظ الدنيا على أمور من أمور فضائل الشرع. فهذه يعني وأيضا من فعلها للمتابعة عليه أجر المتابعة، من أخذ بهذا العذر اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقصد به العمل بهذا العذر الشرعي اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد أتى يعني بما هو يعني بما هو ممدوح في الشرع. بعضهم أشكل وهذه الرد كأنه تتم لما نقول في هذا الحديث، وهذا الكلام نقله النووي أو السيوطي ما أذكر الله الآن، قال إذا حضر العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، صحيح؟ طيب، فقال أنت تقدم العشاء الآن أي حظ نفسك على فرض الله عز وجل، فكأنك قدمت حق النفس على حق الله عز وجل، لأن بدأت ما بيخصك على الصلاة. بعضهم استشكل هذا، ولكن هذا الأمر نقول كما قال الشارح، قال ليس الأمر كذلك، بل هو صيانة الحق، صيانة لحق الله عز وجل، بل ما يفعله المرء الآن هو صيانة لحق الله عز وجل. أولا قلنا أن هذا إذن شرعي، فلا أحد يقول ذلك، كل الذي شاء الشارع وسمح لي بذلك فهذا إذن، لكن هو أصلا هو هذا الصيانة لحق الله. حق الله إيش؟ أن تقبل عليه وأن قلبك فارغ ليس إلا لله عز وجل. فهذا كأن ما نفعله الآن ليس تقديم لحقك على حق الله، بل هو صيانة لحق الله عز وجل، أنك تأكل ثم تقبل على الله عز وجل بقلب فارغ حتى تستطيع أن تؤدي الصلاة كما يريد الله عز وجل. يعني هذا آخر الكلام في هذا الحديث، ما أدري إحنا كم شكلكم خلاص. طيب أوكي، نكتفي بهذا الحديث، لو فيها أسئلة نقف عن الحديث. والثامن كان المفروض يأتي مع السابع، لكن الوقت ما أسمح إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. فيها أسئلة من المرأة. لو ايش؟ حكايه الملك الراجح حتى لو هو مكروه اللي هو عايز ياكل. اه نعم وقع في الكراهه. طب ما هو نفس السلام حصل موقف يعني الناس لا هو ما قال ان الملك جعان ده هو قدم له الطعام ده بالعكس ده هو صرف لنا بس الامر من الوجوب للاستحباب اللي هو نهس نهستين ثم انصرف. لا, لا لا ليس لك في هذا الفعل ان تقول ان النبي كان جائع او غير جائع. لان هو الذي قال لنا اذا قيم التصرف ابداه. فلو كان النبي جائع او جلس واكل لكن لما لم يكن جائعا او حتى لو كان يعني قوله طبعا هنا جاء اخر لذلك انا قلت ايش اخذ نهستين نهس او نهستين اولا صرف الامر انك انت المساله مش على الوجوب. لو كانت وجوب كان النبي جلس وعمل ايه كل ده بالعكس ده هو قالوا في الحديث ان النبي كان بياكل. لا الثاني حديث مدافعة الخمسة لا كان هو كان قدم له فأخذ نهستين ثم انصرف. فلو كانت الأمر على الوجوب لجلس وأكل لأنه هو الذي قال لنا ذلك. فلما انصرف دل ذلك على أنه هو لكن نقول هل كان جائعا غير جائع؟ صرفوا على الاستحباب. ما هو الشخص اللي ما كانش بيزن فعلا استفعل المسؤولة. طيب ماشي ما قلناش على شيء احنا كنا في الجائع مكروه. أنا قلت مكروه لا على على الذي لا الذي لا يريد الطعام ان هو ايش شويه الخاصه مش في روايه ثانيه قال اذا قدم عشاء احدكم يعني ايش حاجه يعني العشاء جاي لك جاي لك انت. فاذا جالك العشاء معناك انت تريده. لكن لو كنت لست ممن تريد العشاء وقدم فانت ليس من حكم. شفتي؟ نعم شفنا في بعض الناس اخوه مثلا اعرفهم هنا خاصة يجيبوا أكل في وقت الصلاة. هذه مسألة كانت في الحديث الجائر أن حضر الطعام لا صلاة بحضرة الطعام. فمن تقصد سيأتي في الحديث اللي قال فمن تقصد أن ينزل الطعام هذه تكلم فيها العلم لو تقصد ذلك وقت الطعام هذا لا يدخل في الحديث بل هذا يصل يقع في الاسم الشرعي. نعم سيأتي في الحديث الآخر. نعم المغرب كل طيب إيش المشكلة؟ كل مغرب يصلي جماعة هي ترجع لحال الشخص إن كان يستطيع أن يأكل هذا يدرك إن كان ما يستطيع ولازم يقعد يأكل فهذه ما أعرف فيها من دون لكن هي ترجع لحاله هو كل واحد من حاله. في خيوط إلى مغرب لصلاة العشاء ينتظر الأكل ولما يجي أكل في الأذان لصلاة العشاء يقعد إلى بعد الإقامة يأكل في الأخير ليل فهذا يجيب حديثة ولا والله لا ده بين العلم خلوا انه لا يتقصد ذلك اصلا. لو الرخصة على الدوام مش رخصة بالغرفة. نعم انا فاهم لا نعم انه يتقصدها لا هي مش قصة على الدوام هو طبعا لا يعني هو رخصة بحدودها حسب الرخصة حسب الرخصة يعني هو طبعا المؤمن ما يتقصدش في كل مرة لكن لو وافق ان الطعام موجود خلاص لكن هو مش يقول لهم حطوا لي الطعام وقت العصر حطوا لي الطعام وقت المغرب عشان تكون حيلة. نعم.